بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال محمد بن حسين: من تخلق بهذه الأخلاق كانت أوصافه تلك الأوصاف التي تقدم ذكرنا لها، وصف من نفعهم الله بالعلم. طبعا أنا عندي في هذه النسخة ليس مبوبا، إنما من سياق الكلام، ومن سياق الكلام كلام مواعظ، أي أن الأخلاق التي ذكرها المؤلف مما سبق ذكرها هذه. ثم بعد ذلك قال: وأما من كانت أوصافه وأخلاقه الأخلاق المذمومة التي ذكرناها لم يلتفت إلى هذا، واتبع هواه وتعاظم في نفسه وتجبر، ولم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه، وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة. وسأذكر من أخلاقه الجافية ما إذا تصفح نفسه من خرج عن الأخلاق الشريفة ورضى لنفسه بالأخلاق الدنية التي لا تحسن بالعلماء، علم أنها فيه وشهد على نفسه بذلك، لا يمكنه دفع ذلك، والله العظيم مطلع على سره. الإنسان الطالب للعلم إذا رأى أن هذه الأخلاق أخلاق حميدة فالواجب عليه اتباعها، وأما إذا رأى أن هذه الأخلاق أخلاق مذمومة، أخلاق رديئة، أخلاق سيئة، فالواجب عليه الابتعاد عنها. ما هو الواجب عليه؟ أن يبتعد عن هذه الأوصاف والأخلاق الرذيلة، يفر منها ولا يتصف بها، بل يستغفر الله عز وجل إن وقع فيها. قال: فمن صفته، من هذا الذي وقع بصفات دنيئة رذيلة، أن يكون أكثر همه معاشه من حيث نهي عنه مخافة الفقر أن ينزل به. بعض الناس همه المعاش، ما يبالي أيرتكب الحرام، أيرتكب الحرام في هذا الرزق أم لا، أهم شيء معاش. ونرى كثير من الناس هداهم الله دائما يفكر بالراتب، ما يفكر بالأحكام الواجب عليه، يأمره بكذا وهي أمور محرمة فينصاع إليه، قال: أهم شيء معاشي. فالمفتون في دينه والذي اتصف بصفات الدناءة هو من كان هذا حاله، أنه يتتبع المعاش ولا يبالي بارتكاب ما نهي عنه. قال: لا يقنع بما أعطي مستبطئا لما لم يجري به المقدور أن يأتي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك القناعة في العيش، أو اللهم إني أسألك العيش القناعة، أو كذا بمعنى. وأيضا جاء في حديث: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فالواجب عليك أن تقنع بما قسم الله لك، لا تبحث من هنا ومن هنا، تلهث وراء الدنيا حتى تفتك بك، وما زلت تشتكي، ولو أعطيت ما أعطيت وما زلت تشتكي، لأن الدنيا أكبر عنك. فارضى بالقليل كما قيل، يأتيك الكثير، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أرضى أو أقنع الناس أو أغنى الناس. فهذا هو الواجب عليك يا طالب العلم، أنك ترضى بما قسمه الله لك. أما أنك تتوسع وتريد زيادة في المال وتريد وتريد وتريد، فهذه الزيادة مهلكة. الزيادة ماذا؟ مهلكة. خذ من دنيتك ما يقوم عيشك وعيش أولادك وعيالك، هذا الذي يجب عليك، وليس ما أن تأخذ من دنيتك ما ترتفع به عند الناس وتكون لك تحت أو تحت تكون الأموال الطائلة. قال مستبطئا لما لم يجري به المهجور الياتي، يعني يريد ان يتعجل الامور قبل ان يقضي الله عليك. رزقك سياتي، لا تبحث وتذهب وراء الدنيا ورزقك مكتوب لك. قيل للحسن البصري ما سر رزقك في الدنيا؟ قال باربعه امور، وذكر منها قال وقد علمت ان رزقي لن ياخذه غيره. علمت ان رزقي لن ياخذه غيره، ولذلك نرى بعض الناس يتضاربون على الارزاق، وهذا يريد ياخذ وهذا يريد كذا وهذا يصرخ وهذا ينتقم وهذا، وما يدري ما كتب الله له من الرزق. نعم. قال الشغل بالدنيا دائم في قلبه، دائما يشتغل في الدنيا، وذكر الاخره خطرات، يعني اشياء تمر هكذا بالهبات تمر عليه، لكن اهم شيء في قلبه الدنيا. الدنيا يريد فيها، يريد اقامات هكذا، يريد الجنسيات الخارجيه يفرح بها، ما يقتنع بما قسم الله له. قال وذكر الاخره خطرات، ما يذكر الاخره الا اذا خطرت عليه، مر عليه مرض، مر على جنازه او صديق مات عليه، خطر في ذلك. قال يطلب الدنيا بالتعب والحرص والنصب، شدة التعب يطلب الدنيا حثيثا وراءها، ويطلب الآخرة بالتسويف والمنع، يقول سوف أصلي سوف أتصدق سوف أعمل وسوف، ويأتي بالتسويفات، لكن في الدنيا يسعى لها من النهار إلى ليله، كما قيل حمار في النهار جيفة في الليل، حمار في النهار كيف في الليل، والله ما ترى له نصيب من الليل، ما ترى يقوم الفجر يصلي. قال ويطلب الآخرة بالتسويف والمنى، يذكر الرجاء عند الذنوب فيطيب نفسه بالمقام عليها، يعني إذا ارتكب ذنب يقول الله غفور رحيم، وما أكثر من يقول هذا. بعض الناس إذا قلت له اتق الله يا فلان قال الله غفور رحيم، طيب تأتي له بالرجاء، وعذابه عذاب أليم، عذاب شديد، أما تستحي أن تقابل الله عز وجل بهذه المعصية؟ واضح الآن. فلذلك يكون رجاؤه إذا وقع في المعصية الله سيغفر لي، ما تدري، ما تأمل منك بالله، قد تكون في المعصية فيقبض الله روحه. كم من مغني مات وهو يغني، كم من سكران مات وهو سكران، أسأل الله العافية وحسن الخاتمة، كم من زان أو زانية ماتوا في لحظة الزنا، كم يبعث المرء على ما مات عليه، يؤتى به سكران يوم القيامة، يؤتى به قاتل لنفسه يوم القيامة، يؤتى به يصب الله وهو في آخر لحظاته يوم القيامة، يؤتى به زاني يزني وهو يموت يوم القيامة، يبعث المرء على ما مات عليه، نسأل الله العافية. قال ويذكر العجز عند الطاعة حين هم بها فينزجر عنها، قم صلي السنة، قال تعبان أنا مريض أنا عندي كذا أنا عندي، قم صلي سنة سهل. الصلاة والله أنا أصلي في بيتي أنا متعب، إيش متعب؟ الصلاة واجبة، واجب عليك أن تصلي في المسجد، أنا متعب يفضل النوم على الذهاب إلى المسجد. يعجز عن فعل الطاعة، يتبطأ فعل الطاعة. قال ويظن أنه محسن بالله الظن، أي أنه عنده ظن بالله، الله سيغفر لي، الله سيفعل، الله يغلب جانب الرجاء. والواجب عليه من وقع في المعاصي أنه يغلب جانب الخوف، أي يخاف من الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا رآه مثل الجبل، وأما الكافر يراه مثل الذباب، فيقع هكذا فيقول به كذا، يعني يقوم بطرد الذباب، يعني يرى المعصية مثل الذباب إذا وقعت فعلى إيش هكذا. قال وأنه يثق به في العفو، يعني يثق بالله عز وجل في العفو، يعني هذا أمن من مكر الله، أمن من مكر الله، ولا يجوز لأحد أن يأمن مكر الله، ولم يضمن له، ولا يحسن الظن بالله، ويثق به في الرزق الذي ضمن له، يضطر قلبه ويشتغل بطلب رزقه وقد أمر بالطمأنينة فيه إلى ربه. انظر، يثق بهذه الأمور وهو مقوم بالمعاصي، لكنه في طلب الرزق ما يثق بالله، يضارب يقاتل. انظر إلى أصحاب التكسيات كيف يتقاتلون يا أخوان من أجل راتب. انظر إلى حالهم، والله حال يزدل الله. انظر إلى أصحاب المحلات المتجاورة، هذا يقول تعال تعال وهكذا، وما يدري أن هذا كلهم سينال من رزقه. انظر إلى ضعف الإيمان، يعني ماذا نطمئن بأن الله عز وجل سيرزقه؟ والله لو كنت في ذلك سيأتيك رزقه، سيأتيك الرزق الذي كتب الله لك، لكنه يطمئن بوقوع المعصية أن الله سيغفر له، أن الله سيعفو له. كيف أحسنت الظن بهذا وما أحسنت الظن بأن الله عز وجل قد تكفل برزقك؟ وذكرتم قصة العربي الذي قيل له ارتفع سعر الرغيف بدرهم، قال ما أبالي ما أبالي، قال ولو كان سعر حتى البر بدينار فإن الله أمرني أن أعبده ووعدني أن يرزقني. أمرك الله بالعبادة رزقك سيأتي. بعضهم يريد قتل المحل يخاف الرزق ويقول وقت هذا وقت الرزق. ايش هذا الكلام؟ اصحاب المطاعم الان يقولون رزق، من يبالون؟ المؤذن يؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح، ما يبالي الرزق، الرزق الان ما يصلح هذا. رزقك سياتيك يا صاحب المحل، يا صاحب المعرض، يا صاحب المطعم، كلها ارزاق مقسمه سياتيك. والله لو اغلقت ما اغلقت ولو فتحت ما فتحت، لكن الشيطان يدف الناس إليك في تلك اللحظة، لأن هذا امتحان. قال ويطمئن ويسكن عند ذكر الموت، وقد ندب إلى أن يخافه ولا يسكن عند الحذر والخوف من أجل رزقه، وقد ضمن له إذا رأى الموت خاف وأيقن أنه سيموت، وبدأ في قلبه أنه لا محالة إلى هذا المورد، لكنه في طلب الرزق ما وضع هذه الطمأنينة في قلبه، ما وضعها، يلهث وراء الدنيا نسأل الله العافية. قال وقد ضمن له، أي ضمن له الرزق، وآمنه الله من أن يفوته ما قدر له، فما آمنه الله منه يخافه، وما خوفه الله منه أمنه. الله عز وجل خوف أولياءه لوقوع المعاصي، عليه لعنة الله، عليه غضب الله، يدخل النار خالدا مخلدا فيها، تخويف. أما بالرزق، وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. والله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله عز وجل قسم الأرزاق، ائمن أن رزقك ما سيأخذه غيره، لكنه تراه يأمن من أمور يجب عليه أن يخاف منها كالوقوع في المعاصي والرذائل والقاذورات نسأل الله العافية. قال يفرح بما آتاه الله من الدنيا حتى ينسى بفرحه شكر ربه. بعض الناس يتمنى الريال، فإذا رزق الملايين نسى الله، نسى أن يصلي، نسى أن يواسي الفقراء والمساكين، وكان من أمس يقول لو أني أعطيت كذا لأنفقته فيه كذا، فلما أعطي بخلوا به وتولوا، كما قال لأن آتانا من فضله لنصدقنا. يعني المنافق كان يقولون هكذا، قالوا إذا أتاهم بعض من المال والله لم يصدق. قال فلما أتاهم به بخلوا، أتاهم من المال هذا بخلوا، وهكذا. وكما قيل أن بعضهم إلا من رحم الله، إذا فتح الله له بالمال ازداد بخلا، ازداد بخلا. قال ويغتنم بالمصائب، ويغتنم عفوا بالمصائب حتى تشغله عن الرضا عن ربه. احمد الله اشكر الله على ما انعم عليك، احمد الله على الصحة التي تلمست بها، غيرك يمشي على حبوب، غيرك يمشي على آلاف في جسدك، غيرك يمشي على حبال، غيرك يمشي على اقترومات في جسده ادفعها بالملايين، وانت تتمتع تتقلب الليل ونهار لهذا النعم. اشكر النعم الذي اذا ما اعطاك النعم دفع عنك مضار الدنيا من امراض واوجاع ومصائب، وقد يعطيك المال ويبتليك بالمصائب والامراض والاوجاع وغيرها من الفتن، فاحمد الله على ما قسم لك. قال ان نابته نائبه سبق الى قلبه الفزع الى العباد والاستعانه بهم. اذا وصلت لي مصيبه عند الناس يا اخوان انا استغفر انا عملت لي انا حدثني انا كذا انا، يلجا الى الناس ما يلجا الى الله، وحدثني وفعل وهكذا وهكذا. ترى كثير من السائلين حولها يزيدون ما يرجع الى الله عز وجل، يشتكي كثير الشكاء الى الناس. قال يطلب من ربه الفرج اذا ايس من الفرج من قبل الخلق. نعم اذا ياس من الناس بعدها رجع الى الله، بل واجب عليك ان ترجع الى الله في اولك واخرك، فالله هو رازقك. قال فإن طمع في جنوب إلى مخلوق نسي مولاه، أي إذا طمع أنه يقرب إلى ملك أو وزير أو تاجر يطمع في القرب، لكن ما يطمع في القرب إلى الله. من اصطنع إليه معروفا غلب على قلبه حب المصطنع إليه، إذا صنع له معروف يغلب عليه الحب والود لأنه صنع له معروفا، وشغل قلبه بذكره وألزم قلبه حبه وشكره. مر ناس في جميع ذلك ربه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا شكر الله من لم يشكر الناس، هذا ينسي ربك. الله عز وجل ساق لك هذا الرجل، هو الذي أعطاك، ما الذي ساقه إلا الله، فتنسي الله عز وجل. قال يثقل عليه بذل القليل من ماله لمن لا يكافئ عليه إلا ربه. يعني ما ترى يبذل المال لإنسان ما سيبقى منه شيء إلا أنه سيرى الثواب من الله، ما سيردها له، ما سينال منها مكافأة، إنما سيعطي لفقير وقليل، وزد على ذلك يعني يعطيه وهو متثبط يتثقل. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا الثواب فقط ما سينال قربة. فهذا هو حاله، يثقل عليه بذل القليل من ماله لمن لا يكافئ عليه إلا ربه، أي الثواب، أي ينال الثواب من الله فقط، ما شكر شيء، سيقول لك جزاك الله خير فقط. صاحبنا ما يريد جزاك الله خير، يريد إيش بعدها؟ قال ويخف عليه بذل الكثير لمن يكافئه، ويخف يعني يجعله خفيف، يبذل. لماذا؟ يقول هذا سيرجع، هذا سيعطي، هذا ستجد معه. قال أو يأمل منه منفعة في دنياه، أو يأمل عفوا أو يأمل منه منفعة في دنياه، يأثم في من أحب في من فيمدحه، يأثم في من أحب فيمدحه بالباطل، ويعصي الله في من يبغضه فيذمه بالباطل. يأثم إذا أحبه إنسان بباطل، أحبه بشيء يعرف أنه حرام عليه لكن يفرح أنه أحبه، فهنا يكون آثم، ويبغض ويذم من ذمه بالباطل، أي ذم على ما فيه لكن يبغضه، تكلم فيه نصح بما فيه يبغضه، يقول هذا رجل هذا رجل. لماذا؟ لأنه نصح. ولذلك يا أخوة بعض الناس إذا نصحته صار عدوا لك، والله يكلم العدا له وينصف لك العدا وكأنه عدو مرتقب، وأنت نصحته، وكما قيل ما نصحك إلا الذي يحبك. قيل زمان قديما من الأمثال أن ما نصحك إلا من أحبك، أما الذي ما يحبك ما ينصحك، يقول خلوه يفعل ويعمل. وإذا نصحته بعضهم يا سبحان الله، ولكن إذا ذميت أنت على خير اطلع لما أنت عليه، ويعرف أنه باطل يأثم بهذا المدح الذي يتقبله من هذا المرء. واضح الآن. قال يقطع بالظنون ويحقق بالتهم، أي شيء أتي له من فلان بالظن على طول عمل بها، حكم بها، ما يتحقق بالتهم. أتى التهمة وأنا أقول ليش لا ادفعها، لعله لعله لعله لعله التمس بأخيك ألف عذرا عذرا، فإن لم تجد عذرا فقل لا عذر عذر لما اطلع عليه. لا بعضهم سقط، ويا الله ما رحمه، أنا قد قلت لكم من قديم لا ادفع، التمس الأعذار خير لك من هذا. أما أنك تقطع بالظنون أو ماذا تحقق التهم بمجرد التهمة فقط دون اليقين، هذا خطأ، وهذا ليس من الصفات الحميدة وإنما من الصفات الذميمة الرديئة. قال يكره ظلم من ينتصر لنفسه أو ينصره من العباد غيره، ويقف عليه ظلما لا ناصر له سوى ربه، ويقف عليه ظلما لا ناصر له سوى ربه. بعضهم يخاف من فلان، قال يقال ما لك رد عليه، قال هذا مع انسان سيلعب به لعب، لكن ياتي الى المسكين الغلبان ويعرف ان ما معه الا الله، ما يستطيع، ينزل عليه ويسبه ويشتمه ويكون هذا خفيف عليه خفيف. اما صاحب الانسان لا ابعدوني من هذا، يخاف اذا كان ينتصر لنفسه. نعم. قال يثقل عليه الذكر ويخف عليه فضول القول، اي اذا قيل اذكر الله اقرا القران يراه ثقيل، لكن يتكلم كلام سيتكلم لك الان الى المغرب حول السياسات وحول ضياع الاوقات والقيل والقال. قال ان كان في الرخاء فرحة، مر يا سبحان الله، ان كان في الرخاء فرحة ولها واسى، لها من اللهو وآتى أي من واتاه، أي أنه يواسي بماله، إذا أصابه شيء من الرخاء تراه فرحان ويضحك ويبتسم وتفضل يا فلان وها اليوم أنت عندي وأنت وأنت. قال وطغى وبغى، طغى وبغى. قال وإن زال عنه الرخاء شغل قلبه عن الواجبات وظن أن لا يفرح ولا يبرح أبدا، يعني إذا ذهب عنه هذا الخير يشغل نفسه عن أمور تضيعه عن الواجبات ويظن نفسه أن لن يفرح. يا أخي ما من عسر إلا يتبعه يسر، الله عز وجل يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والله ما مرت عليك أيام عسيرة إلا مرت عليك أيام رخاء، فتذكر يوم الرخاء تلك الأيام العسيرة التي مرت عليك، والآن من الله عليك تحمد الله على ما من عليك، والواجب عليك الشكر والالتجاء إلى الله عز وجل من الذي أعطاه، إنه الله. قد يصيبك بالمرض فيرديك إليه، ما تستطيع، ما تستطيع أن تغتنم، وبعض الناس إذا قيل له من أين لك هذا قال من عرقي عرقي عرقي عرقك، من أين أتى هذا العرق؟ قل هذا من فضل الله، لا تنسى فضل الله عليك. نعم لا تنسوا الله عليه، جاء في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، جاء عن بعضهم في تفسير هذه الآية قال يقول هذا بمهارتي، هذا بشطاء يعني إيش بمهارتي، هذا بحداقتي، هذا بذكائي، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني الذكاء والفطنة والداء من أين أتي لك به، من أعطاه؟ إنه الله. نعم. قال إن مرض سوف التوبة، بعض الناس إذا أصاب المرض يقول سأتوب سأتوب لما يأتيه المرض، وأظهر الندامة وعاهد ألا يعود إلى هذه القاذورات إلى هذه المعاصي، قال لن أعود إليها، مرض ألم به. بعضهم ما تحصل في المسجد ما يدخل إلا إذا أصابه مرض خطير جدا سيؤدي إلى هلاكه، ترى يستغفر يكثر من الاستغفار والتسبيح لأنه أصيب بمرض إلى أنه حرير. أين أنت حينما كنت في أتم الصحة ما تذكر ربك؟ أين أنت؟ اذكر ربك في الرخاء يذكرك في الشدة، والباقي بعضهم والله يا اخوان وهو في حالة المرض استغفر الله استغفر الله استغفر ما يريد يكثر عن الاستغفار يا سبحان الله ولحظة الصحة ما تراه يأتي لا مسجد ولا يذكر الله ولا يقرأ قرآن ولا يسبح ولا يستغفر فاغتنمها قبل الفوت والندم. قال وإن وجد الراحة ذهب منه المرض نقض العهد نقض هذا العهد الذي قال أنا سأرجع وأتوب إلى الله ورجع من قريب سبحان الله. قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يكفرون كفروا إذا هم مشركون على طول نسي ما كان يدعو إليه. قال وإن خاف الخلق ورجى دنياهم أرضاهم بما يكره مولاه يرضي الناس بسخط الله وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. لا تلتمس رضا الناس التمس رضا الله ولو تكلموا فيه ما تكلموا ولو قذفوه بما لم يكن فيه. وإن خاف الله كما يزعم لم يرضه بما يكره الخلق نعم يستعيذ بالله من شر من هو فوقه من العداد ولا يعيذ من دونه من الخلق من شر نفسه نعم يستعيذ من شر العباد الذي هو فوقه من ملك أو وزير أو مسؤول لكنه شره على من دونه ما السعادة ما جنب شره على من دونه يعني جبير أمام الضعفاء أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تهرب من صفير الصافرين نعم يظهر نفسه أن أسد أمامه ولكن قد يبتلي الله عز وجل بمن هو أظلم منه. قال شفاؤه في أنباء غيظه وإن كان مما يسخط ربه أهم شيء أنه يبعد عنه الغيظ ولو كان إبعاد غيظه فيه حرام أهم شيء أنه يبعد غيظه واضح الآن إذا الرجل سبه أو شتمه فيريد يبعد غيظه يضربه ضرب هذا خطأ سبك شتمه سبه شتمه أو تسبك تنال الأجر لا سأضرب الضرب سأبهدل به كما يقال بعضهم وسأفعل به وسأجعله عند الذي يسوى والذي ما يسوى هذا حرام اعتداء. مر يهود على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا السام عليه معنى الموت عليه السام فقال النبي وعليه رد عليه فأجابت عائشة قالت وعليكم يا إخوان قردة وقناديل قال يا عائشة مهلا مهلا إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وإن أبغض الرجال عند الله من تركوا الناس في الطاقة حريزا مهلا لا تسب بعضهم سب أمه سب له سب العشيرة وسب الذي جابه وسب الذي وسب يا سبحان الله أهم شيء يشكي غيره ولو كان بانتهاك حرمات الله فهذه ليست من صفات الخلق المحمودة إنها من الصفات الذميمة. قال ينظر إلى من فضل عليه في الرزق فضل عليه في الرزق فيستقل نعم ربه فلا يشكره ولا ينظر إلى من دونه في العيش فيشكر النعمة ينظر إلى من فتح الله عليه أريد مثله يماشيه ولا ينظر إلى من كان فقيرا حتى يقول الحمد لله على هذه النعمة وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى من هو دونك في الدنيا لكي لا تزدري نعمة الله عليك. أما إذا كنت تماشي أبناء التجار والسلاطين تزدري النعمة التي أنت فيها لكنك إذا ماشيت الفقراء والمساكين تقول الحمد لله على ما أنعم علي. قال فيتشاغل بالفضول عن الصلوات إلى آخر أوقاتها نعم يشتغل بأمور ما تنفعه ويترك الصلاة يترك صلاة الجماعة فإن صلى صلى لاهيا عن صلاته غير معظم لمولاه إذا قام بين يديه قام وركع بسرعة ما يبالي ما في خشوع ما في ركوع إذا طول الإمام خرج ويأتي معنا وإذا خفف قال هذا ما في مثل هذا الإمام بعض الناس إذا قصر في الخطبة قالوا هذا الخطبة ما في لله لكن إذا دقيت الرأس فيها في هذه الخطبة قالوا هذا عميل ما لك يا فلان قل بالأمس تقول خطبة طيبة لأنها قصيرة ربع ساعة 20 دقيقة وغيره نصف أو ساعة لا ربع لكن لما جاءت الضربة أصابت المقتل قالوا هذا عميل، هؤلاء يستلمون من السعودية، هؤلاء كذا وكذا، سب شتم. لماذا؟ لأن همهم تخفيف، ليس همهم مضمون ما ذكرته. قال فإن صلى صلى الله عليه عن صلاته غير معظم لمولاه إذا قام بين يديه، إن أطال إمامه الصلاة ملها وذمها، وإن خففها اغتنم خفتها وحمده. بعض الناس إذا صليت معه الصلاة قال طولت علينا يا إمام، كم قرأ الإمام ورقة؟ اذهب إلى أماكن سلام المعاشر ساعات واقف، والله يقف يمكن ربع ساعة يملي له البيانات، وهنا ما وقف ربع ساعة، ربع ساعة ما وقف، يمكن خمس دقائق، خمس دقائق وقفها فقط، يجلس ربع ساعة، والساعات الطوال ما يتكلم، لأن فيها أما عبادة، يا أخي خفف علينا، خفف حتى وصلت إلى القيام، ما سمي القيام إلا نزول القيام، يا أخي خفف علينا، وش هذا؟ إذا ما هذا قيام؟ ما يسمى هذا قياما إذا خفف علينا حتى في القيام؟ وش باقي؟ صلي في بيتك إذا ما تريد أن تصلي مع الإمام. قال قليل الدعاء ما لم تنزل به الشدائد والعلل. نعم بعض الناس يا أخوان ما نرى يدعو إلا إذا نزل على الشدائد، ولا سيما بعضهم عندهم امتحان يكثر من الدعاء آناء الليل وأطراف النهار ويتصدق للمساكين. بالله عليك ادعو لي، طبعا فائدة، الذي يتصدق للمسكين ويقول له ادعو لي حرم الأجر، لأنه دفع المال لمقابل فحرم الأجر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، أن من قال للمسكين حينما أعطاه شيئا ادعو لي قال فقد أخذ أجر دنيا، أخذ أجر دنيا. وبعضهم يعطي المساكين ادعوا لي ادعوا لي معك أو كذا، لا لا تطلب من أحد، اطلب إلى مولاك. قال قليل الدعاء، نعم ما يصطاد أماكن إلا الاستجابة. قال فإن دعا فبقلب مشغول بالدنيا يدعو اللهم اللهم إلى المحل الكذا البضاعة، يا رب اللهم، ما هو داري أين يدعو وما هو داري أين وصل ويمشي ما يدري إيش يدعو، صلى الله العافية. قال محمد بن الحسين هذه الأخلاق وما يشابهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبينما هو مقارن لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة وأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من رخي عيشهم من منزل بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي، وأحب أن يغشى بابه ويسمع قوله ويطاع أمره، فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه، ولم يمكنه إلا ببذل دينه، فتدلل للملوك ولأتباعهم وخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله، وسكت عن قبيح ما ظهر من مناكيرهم على أبوابهم وفي منازلهم وقلوبهم وفعلهم ثم زين وقولهم عفوا وفعلهم ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعالهم بتأويله الخطأ ليحسن موقعه عندهم، فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء فذبحوه بغير سكين، فصارت لهم عليه منة عظيمة ووجب عليه شكرهم، فألزم نفسه ذلك لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء، ولم ينتفت إلى غضب مولاه الكريم، فاقتطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقوف عن المجاهدين وأهل الشرف وبالحرمين وأموال يعود نفعها على جميع المسلمين، فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم، فأكل الحرام وأطعم الحرام وأكثر الداعي عليه، فويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق. يعني يتزلف للحكام، يتزلف للسلاطين، للمسؤولين، يراهم على خطر عظيم، يراهم على خطأ، لكن يسكت ويلتمس لهم العذاب حتى أعطوه المناصب ولوه القضاء، وكما قال عليه الصلاة والسلام من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، أو من وليها بهذه الصفة، أما من كان يحتسب الأجر وأيضا يعامل الله عز وجل فهذا لا يدخله هو الوعيد هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيأكل أموال الحرام وهكذا. والله بعضهم يا أخوان كان يتكلم في المساجد ويحاضر، فلما أعطي لهم منصب في الدولة نسي ما كان يدعو إليه، نسي ما كان يدعو، بل تذكر لأصحابه لما دخلوا إليه. فانظروا إلى حال الدنيا كيف بها، ويقع في المعاصي ويذهب إلى المراقص. يا سبحان الله، هذا بالأمس كان معنا في المسجد يقرأ القرآن ويحاضر ويخطب، والآن في المراقص والمهرجانات. نسأل الله العافية وحسن الختام، ونعوذ بالله من أن يفتنا في هذه الدنيا. قال هذا العالم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاذ منه، هذا العالم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه، تقدم معنا في عثمان بن مقسم. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا الزريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد أبو رجل فهمي قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عباد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من هذه الأربع. هذا الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة أصيب بالسيف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد وهو الليثي صدوق أن محمد بن المنكدر حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. قال جابر فأسرعت إلى أهلي فقلت لهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات فادعوا بهن. ختم المؤلف رحمه الله كتابه بهذا الدعاء الطيب الذي يجب على طالب العلم ألا ينساه، وأن يدعو الله عز وجل أنه لا يرزق العلم الذي لا ينفعه، وإنما يدعو الله عز وجل أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح. فنسأله عز وجل أن يرزقنا الأخلاق الحسنة ويجنبنا الأخلاق الرذيلة، ونسأله جل في علا أن يختم لنا ولجميع المسلمين والمسلمات بالحسنى. وهذا هو آخر درسنا في هذا